ما حكم الصلاة في السراويل وحده دون القميص؟ الواجب أن الإنسان لا يتوسل على السراويل أن يلبس القميص أو الإزار، وأما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة على أي حال، لكن ينبغي أن يلبس غير ذلك عليه، إما الثوب وإما الإزار، أما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة.